وأولد القلب انفتاحا. ها؟ وأولد القلب انفتاحا. ها؟ يصلح، لكن يقولون ذا القلب أحسن، يعني يكون وأولي هذا القلب، مو قال حتم قلب ثالث، يقول وأولي ذا القلب، ويجوز ذا القلب أي صاحب القلب. أوله انفتاحا أي اجعل ما قبله مفتوحا. وعلى هذا فنقول أولي فعل الأمر، والفاعل مستتر وجوبا، وذا مفعول به مبني على السكون في محل نصب. إذا قلنا إنه اسم إشارة، إنه اسم إشارة، وأن المعنى وأولي هذا القلب، فإن جعلناه بمعنى صاحب فنقول ذا مفعول به منصوب بالألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة والستة. وأولي ذا القلب انفتاحا هذا مفعول الثاني لأولي. وأولي القلب قلنا إذا كانت ذا اسم إشارة فالقلب بدل ذا القلب، إن كانت اسم بمعنى صاحب فهي مجرورة بالإضافة. وأولي انفتاحا هذا المفعول الثاني. ومعنى أوله انفتاحا أي اجعله يلي انفتاحا، أي أن ما قبله يجب أن يكون مفتوحا. فإذا قلبنا وجب أن نفتح ما قبله بكل حال، فنقول في شجي شين جيم ياء، نقول بالنسبة إليها شجوي. إحنا قلبنا الواو ياء الآن لأنها ثالثة، يجب أن نفتح ما قبلها ولو كان مكسورا، ولا نقول شجوي بل يجب أن نفتح، فنقول شجوي. هذا معنى قوله وأولي ذا القلب انفتاحا. وعلى هذا فمتى قلب حرف العلة واوا وجب فتح ما قبله بناء على هذه القاعدة، وهي أولي ذا القلب انفتاحا. قال المؤلف وفعل وفعل عينه مفتح وفعل، كلام الغاز هذا. يقول المؤلف فعل فعل فعل، هذه ثلاث كلمات كل منها على ثلاث أحرف، لكن الأول مفتوح الفاء، والثاني مضموم الفاء، والثالث مكسور الفاء. إذا نسبت إليها هذه الثلاثة يقول عينهما افتح، عينهما افتح، وفاؤهما تبقى على ما هي عليه، الفاء تبقى على ما هي عليه، إن كانت مضمومة فهي مضمومة، وإن كانت مكسورة فهي مكسورة، وإن كانت مفتوحة فهي مفتوحة. لكن عينهما افتح، عين مفعول مقدم لافتح، افتح عينهما، فهمت؟ يعني اجعلها تنفتح ولا تنام. ها؟ لا، افتح يعني اجعل عليها فتحة، اجعل عليها فتحة. نشوف الأول، وقال المؤلف وفعل. إذا نسبت إلى فعل تقول فعلي فعلي، ولا تقول فعلي. وش مثاله؟ إذا قلنا نمر، نمر نون مفتوحة والميم مكسورة في نمر، عندما ننسب إليها نقول نمري نمري. فيه ابن عبد البر النمري ولا النمري؟ النمري، لكن عاد النسبة ما هي بلا إلى نمر الظاهر. طيب إذن نقول نمري في نمر. طيب فعل دؤل، أبو الأسود الدؤلي، لا ليش؟ لأن المؤلف يقول إذا نسبت إلى فعل ف تفتح العين. هي العين معروف فعل. ما عندك العين فعل. العين هي اللي بعد الفاء. نقول فيها دؤلي ولا نقول دؤلي. أولى. هذا القاعدة. طيب فعل فعل. هنا شيء على فعل. إبل. إبل على فعل. إذا أردنا أن ننسب شخصا إلى الإبل نقول إبلي. ها؟ جاء إبلي. طيب إذا قلت جاء إبلي صار معناها إبلك أنت. ها؟ أبولي جاء يعني أبوي. ها؟ نقول إبلي إبلي. شفت؟ لأن المؤلف لما قال فاعل وفعل وفعل قال عينه مفتح معناه النفاء تبقى على ما هي عليه. واللام حسب الإعراب. حسب الإعراب إذا كانت الإعراب يقتضي أن تكون مرفوعة رفعت أو منصوبة نصبت إلى آخره. ها اللي فيه اللي يتغير العين فقد تفتح على كل حال. نعم لا حسب الأوامر بعدها أخر إذا كان بعدها. لكن لم في فعل المؤلف سكت عنها لأن على حسب الإعراب إذا لم تزل. أما مع النسبة فقد تقدم أن ما قبل ياء النسبة يجب أن يكون مكسورا. نعم. قال وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي. سبق لنا أن المنسوب إلى الياء المشددة ماذا يصنع فيه؟ تحذف الياء الأولى ويؤتى بعدها ويؤتى بدلها بياء النسبة جديدا. فالنسبة إلى شافعي شافعي كذا مرمي. وش النسبة إليه؟ مرمي. هذه القاعدة. لكن مع ذلك جاء عن العرب أنهم قالوا في المرمي مرموي مرموي. لكن شفت كلمة قيل في المرمي قيل وش تدل عليه؟ على التضعيف. ولهذا قال واختير في استعمالهم مرمي. فتقول جاء المرموي وتقول جاء المرمي. جاء المرمي. المرمي نسبة إلى مرمي. أولى. ها؟ أولى. المرمي ترى نسبة إلى مرمي. ما هو بنسبة إلى مرمى. نسبة إلى مرمي. فنقول فيها المرموي ونقول المرمي. ها؟ ونحو حي ونحو حي فتح ثانيه يجب واردده واوا إن يكن عنه قلب. ونحو حي فتح ثانيه وجب. حي يجب عندكم؟ نعم يجب. واردده واوا إن يكن عنه قلب. شوف الآن عندنا حي حي ألية ثانية تحذف ولا ما تحذف؟ ما تحذف تبقى. لكن تقلب الثانية واوا. تقلب الثانية واوا والأولى تبقى بحالها. فيقال في حي حيوي. أما الياء الثانية فقد قلبت إلى واو كما على القاعدة السابقة لأنها ثالثة. أما الياء الأولى حصل فيها تغيير. وش اللي حصل؟ الفتح. وكانت بالأول لا ساكنة بالأول. حي ساكنة. لكن لما نسبنا يقول ونحو حي فتح ثانيه يجب فتقول حيوي حيوي. إذا أردت أن تنسب إلى حي تقول حيوي. نعم. قال واردده ياء واوا إن يكن عنه قرب. أما إذا كان ياء إذا كان ياء وأصله الياء فيبقى على حاله ما يرد إلى واو. حي نأخذ منين؟ من الحياة. فالياء الثانية فيه أصلية ولا منقلبة؟ ها؟ الياء الثانية في حي أصلية ولا منقلبة؟ يا إخواني أصلية هي حي، قلنا من الحياة فالياء أصلية أولى أصلية ما في إشكال. حي زيد أو نقول حوي زيد، ها؟ إذا أردت أن تخبر عن شيء شخص أنه حي. حي الشجر حوي الشجر، صح؟ ما يصح. إذن الياء أصلية، حي الياء أصلية، تبقى الثانية على أصلها، الثالثة تبقى الأولى على أصلها والثانية تغلب واو كما سبق. فنقول حيوي. يقول المؤلف واردده واوا، الثاني من نحو حي، واردده واوا إن يكن عنه قلب، يعني إن كانت الياء الأولى في نحو حي قد قلبت عن واو فإنها ترد إلى أصلها. مثل طي، طي فيه ياء مشددة بعد الحرف الأول، مثل حي طي، ها؟ مثل حي، لكن الياء في طي الياء الأولى منقلبة عن واو وأصلها طوي، أصل طي طوي، لكن لعلة تصريفية قلبت واو. يعني عندما ننسب إلى طي، ها؟ طي نقول طاو، ها؟ لا لا هذه طي، طي نقول طاووي، نقول فيها طاووي. منين جتنا الواوين عندنا اثنين؟ رددناها إلى أصل، والياء الثانية من الأصل تقلب واو عند النسب ولا لا؟ فحينئذ نقول طاووي. أنسب إلى لي، ها؟ لا لاووي، لاووي كذا، لأن لي أصله من لوى يلوي لويا، ولغتنا احنا العامية نقول لي ولا لو لوي؟ لا العامية لا نقول، لا نقول لوي. والله لواه لوية، لواه لوي عظيم، لواه لويا عظيما، لويا عظيما، ولا لا؟ والصواب لواه ليا عظيما. طيب أنت تريد أن تنسب إلى شيء، شيء تعرفون الشيء ما هو؟ ها؟ يعني شويت مثلا لحمة أولا. طيب شيء تقول شووي، شووي أصلها واو من شوى يشوي، أصلها الأولى الياء الأولى واو، يعني من شوى يشوي، مثل طوى يطوي، لوى يلوي، كذا شواه يشوي شيء، إيه شواه يشوي، لا ما بالشيء بمعنى الشيء، لا الشيء اللي بمعنى نقول شيئي، نعم شيئي، نعم ها ها أي من بلد تسمى نوى. طيب الآن عندنا نوات، نوات كيف ننسب إليها؟ نووي، نواة التمر، تعرفون نواة التمر؟ اي نعم، ما هي بالقنبلة النووية، نواة التمر واحد مثلا ياخذ النوى من التمر وبيع، نقول فلان نووي، وعلى لغتنا نحن نسمي النوى عبس، نقول عبسي. وعلى من يسمونه فصم هو فصم، ها فصم، نعم ايش تمر، لا كيف تجيب أبوي تمري، ما تدخل في كلام المؤلف فعل وفعل وفعل، ها؟ لأن تمر ساكن الوسط مهي محرك، فتبقى على منها عليه، ونقول فيها تمري، نعم أي نعم. ومثل شأن. ثم قال المؤلف وعلم التثنية تحذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. علم بمعنى علامة، علامة التثنية احذف إذا نسبت، فإذا نسبت إلى مثنى وجب أن تحذف علامة التثنية. زيدان، ها؟ نقول بالنسبة إليه زيدي، نحذف الألف والنون. بحرين، بحري، نقول فيها بحر، ولا نقول بحريني ولا بحراني، وإنما نقول بحري. ليش؟ كيف؟ ها؟ عجيب. إيه هذا نسبة خاصة لي. طيب على كل حال ثنتين اين التثنيه، علم التثنيه نزيله، وعلامه التثنيه الف ونون او ياء ونون. فنقول في النسبه الى المثنى الزيدان نقول الزيدي، ونقول في البحرين البحري، ما نقول البحران، لان يجب ان نحذف علامه التثنيه. قال وعلامه التثنيه احذف للنسب، وفيها خلاف المساله، فيها من يرى أنك تبقيها وتقول بحراني وبحريني إذا نسبت إلى المنصوب. قال ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. مثل ذا وش يعني؟ حذف العلامة في جمع تصحيح وجب. مثلا المسلمون ننسب إليها ونقول مسلمي، ولا نقول مسلموني، نعم أليس كذلك؟ طيب مسلمات، مسلمي، شجرات، شجري، شجرات شجري، وهكذا. إذن علامة الجمع وعلامة التثنية يجب أن تزال تحذف، لأنها على تقدير المنفصل، إذ هي علامة زائدة على بنية الكلمة، فواجب أن تحذف. طيب والله أعلم. ها جمع مذكر سالم ومثنى أنه لا يعرب إعراب المثنى، وإنما يعرب بحركات على النون مثل حين ودين وما أشبه ذلك. على هذا الرأي ما نحذف العلامة، فماذا يقولون؟ سكنت البحرين وسافرت إلى البحرين، نعم، وسالت البحرين، يعرفون بالحركات على النون. على هذا الرأي ننسب إليها بدون حد، فنقول بحرين وبحرين، لأننا جعلنا النون كأنها أصلية، حيث جعلناها تعرف بالحركات. واضح؟ قولوها يا أهل البحرين. يعني يصح أن ننسب إلى بلادكم فنقول بحرين، بحريني. نعم فتبقى النسبة. شو نقول بحراني؟ ما يستطيع. بحراني أكثر قبل النسبة. إذا ما منين جاء في الألف؟ إذا كانت مرفوعة. يعني إذا هم معرفة الرب يمكن. إذا جعلنا على صورة مرفوع. أين؟ يس. ها؟ البحرين ما يرضون البحراني. ما يرضون؟ لا لا لا لا. طيب. ما معنى قول لأن كثير من الناس لا يعرفون كيف ينسبون، ولهذا إن شاء الله عندنا نية إذا خلصنا الباب أن نعطي كل طائفة منكم أو كل فرد منكم بيان أحكام النسب. مثل واحد يبين لنا المنسوب إلى ألف التأنيث وهذا إلى ألف الممدودة وهذا إلى اللي فيه الياء وهكذا شرفها. ولنبهتكم على هذا لتستعد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وثالث من نحو طيب حذف. ثالث مبتدع وسوغ الابتداء به بالنكرة أنه موصوف من نحو طيب، وجملة حذف خبر موصوف. حذف من الذي حذفه؟ النحويون أو أهل اللغة؟ أهل اللغة. طيب كم كلمة طيب؟ أربع كلمات. الثالث منها هو الياء الثانية في طيب. إذا نسبت إلى طيب ونحوه يجب أن تحذف الياء الثانية وهي ثالثة الحروف بالنسبة لكلمة ككل هي الثالثة، وبالنسبة للياء هي الثانية، فتقول في طيب طيبي طيبي، وتقول في جيد جيدي. وعلى هذا فقس كلما أتت الياء مشددة ثانية مشددة ثانية يا مشددة ثانية فإنها تحذف الياء الثانية من هذه الياء المشددة. نعم. طيب كيف ننسب إليها؟ نقول طيبي مثل ما نقول في طيب طيبي، فنقول في طيب بالنسبة إلى طيب طيئي، ولكنه أهل اللغة يحكمون ولا يحكم عليه، يقولون فلان الطائي، ما يقول فلان الطيئي، فيجعلون الياء ألفا طائي. لو أن أحدا من العرب الغرب جاء يكلمنا قال فلان الطائي، يقول لحنت؟ ها؟ ما نقول لحنت. ليش؟ نقول هو الحاكم علينا. لكن كيف قال وشذ طائي؟ ذكرنا لكم الفرق بين النذر وبين شذ. شذ باعتبار القواعد، ونذر باعتبار استعمال العرب. فاللغة القليلة يقال فيها نذر، واللغة المشهورة الكثيرة لكن خارج عن قواعد النحو يقال شذ. وقال لأنه فرض نفسه بالسماء العربي له، لكن خالف القواعد فيكون شاذا، لكنه شاذ يعمل به ولا يقاس عليه. الشاذ في الحديث ما يعمل به، قول ورا ما يعمل به لأنه ضعيف بشروط الصحيح أن يكون شاذ، لكن الشاذ في اللغة العربية يعمل به ولا يقاس عليه. فأنا إذا قلت مثلا جاءني فلان الطائي ما تقول لحنت، فأنا أعمل به لكن ما أقص عليه. نعم. إذن القاعدة من هذا البيت: كل اسم رباعي ثانيه ياء مشددة ماذا نصنع فيه؟ أي لعين الثانية. فإذا قال إنسان ما تقول في قول العرب طائي، نقول هذا خارج عن القياس شاذ. طيب، ثم قال المؤلف وفعلي في فعيلة التزم. وش اللي حصل من تغيير الأصل المنصوب إليه؟ فعيلة نقول للنسبة إليها فعلي، جريدة نقول جرد، صحيفة صحفي، صح؟ وش اللي حصل؟ لو أننا أبقينا حروف المنصوب إليها على ما هي عليه لقلنا في صحيفة بالنسبة إليها صحيفي، وفي جريدة جريدي، وفي غريسة غريسي، وفي غريزة غريزي. إذن غريزي غرض، وش الصواب؟ غرض. في عقيدة نقول عقد، ما نقول عقيدة، عقيدي ما نقول، نقول عقدي، لأن فعيلة تحذف ياؤها، تحذف ياؤها وتفتح عينها، فنقول كلما نسبنا إلى فعيلة نقول فعلي. ولهذا قال فعلي في فعيلة التزم. التزم لغة مو شرعا. لو أني أقول مثلا صحيفة صحيفي، وجريدة جريدي، وعقيدة عقيدي، ما في شيء. أولا شرعا ما في شيء، لكنه لغة فيه. وفعلي في فعيلة ختم. وفعلي فعلي في فعيلة ختم. إذا جاءت كلمة على وزن فعيلة وأردنا أن ننسب إليها لازم نحذف الياء مثل ما قلنا في الأول، فنقول في عنيزة إذا نسبنا إليها عنازي، ولا نقول العنيزي، ما نقول عنيزي، بريدة بردي، ولا نقول بريدي. نعم. تهينة جهني ولا جهيدي؟ جهن. وعلى هذا فقط. إذن فعيلة النسبة إليها فعل، فعل مضطرد. يقول مؤلف وألحق معللان عريا من المثالين. وش المثالين؟ فعيلة فعيلة وفعيلة، هذا المثالين. لكن بما التأورية قول ألحق معللان، معللان يعني اللي آخره حرف علم، عريا من التاء، يعني فعيلة فيها تاء، فعيلة فيها تاء، عريا يعني خلي من التاء أو خلى من التاء، عريا يعني خلى من التاء. الحقوق بما التاءونية، يعني الحقوق بما فيه التاء. فالمعلل اللام إذا عريت، إذا عري من التاء فإنه يلحق بما فيه التاء وينسب إليه على فعلي أو فعلي. وش مثاله؟ عدو. عدو أصله عدي بن فلان، النسبة إليه عداوي. لو أردنا أن ننسب على لفظه لقلنا عديوي عديوي، ولكن ما ننسب إلى لفظه، ننسبه كفعيلة وفعل. قصي نقول قصوي ولا لا؟ قصوي. كما نقول في عنيزة عنزي، هذا نقول أيضا قصو. فعدي وقصي ينسب إليهما فيقال عدوي كفعلي، ويقال قصوي فهو علي. الأول علي وش مثال له؟ مثال فعيل. والثاني قصوي قصي على إيش؟ فعيلة. فأفاتنا المؤلف رحمه الله أن ما خلا من التاء وكان معتل اللام فحكمه حكم المقرون بالتاء، أي أنه ينسب على فعل أو على فعل. واضح يا جماعة؟ قصي آخر وياء، آخر نقول هي قصر. نعم. طيب إذا أفادنا المؤلف رحمه الله أن ما خلا من التاء وهو على هذا الوزن فعل أو فعيلة أو فعيلة فإنه إيش؟ يلحق به. وفهم من قوله معل لام أنه إذا كانت لامه صحيحة فإنه شاذ. إذا كانت لامه صحيحة ونسب إليه على فعل فإنه يكون شاذا. نعم. فمثلا قريش، قرش يقال فيها قرش، هذا سمى العرب لها، لكنه على قاعدته شاذ. لماذا؟ لأن اللام في قريش معله ولا غير معله؟ اللام في قريش معله يا أخوان، ما هي معله، أين من أصح ما لام من أصح ما يقول. نعم. إلا كانكم أنتم تقولون لازم نخلي لام معلولة عنده طبيب لها. المهم أن قريش لامه صحيحة ولا لا؟ وش وزن قريش؟ بعين اللام صحيح. فكان مقتضى ما قال ابن مالك وألحق معللا من أن نقول في النسبة إلى قريش إيش؟ قريشي قريشي رحمه الله، لأنه لم يحكم بإلحاق الخالي من التاء بما فيه التاء إلا إذا كان معللا. وبناء على ذلك فإذا كان صحيح اللام فإنه يجب أن ينسب إليه من غير تغيير. فنقول في بالنسبة إلى قريش قريشي. طيب ثقيف، ثقفي، ثقف. واللام في ثقيف صحيحة ولا معلة؟ صحيحة. ومع ذلك العرب يقولون ثقفي. ومقتضى ما قاعده مالك أن نقول ثقيفي. إذن يكون قولنا في النسبة إلى ثقيف ثقفي يكون شاذ، وإلى قريش قرشي كذلك يكون شاذا. ولكن وهذا رأي سيبويه، قال إن هذا شاذ ويحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. صهيب وش يقول فيه؟ لا نبي نمشي على القاعدة، نقول في صهيب صهيبي ولا نقول صهيبي، لأنه ما سمع هذا. ما دام ما سمع نمشي على القاعدة. ولكن بعض النحويين قال إن قريش وثقيف وما أشبهها مما كان العرب ينسبون إليها على فعل أو فعل بكثرة كافرة يدل على أن هذا قياس وليس بسماعي، وعلى هذا فيكون مضطردا لا شاذ. فيجوز لي أن أنسب إلى صهيب في صهيبي وصهبي، صهيبي وصهبي ولا مانع، لأن العرب قالوا في قريش قرش، وهذا مضطرد عندهم. ولا يعرفون قريشي أبدا. فإذا نقول قرشي وصهبي وثقفي وفراضي نسبة إلى إيش؟ إلى فريضة. نسبة إلى فريضة نقول فرضي، أما نسبة إلى فرض نقول فيها فرضي، فرضي على أغلب. لكن عندما ننسب إلى فريضة نقول فرضي. نعم، كما قلنا في كما قلنا فعلي في فعيلك ثم قال وتمم ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة. لا وتمم عجيب مقدم واخر. وتمم ما كان كالجليلة كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة. طويلة على وزن فعيلة، على وزن فعيلة. مقتضى القاعدة إذا نسبت إلى طويلة أن أقول طولي طولي فأحذف منها. لكن تمم يعني بدون حذف ينسب على لفظ، فنقول في النسبة إلى طويلة طويلي طويلي كذا. إذن هذا كالاستثناء من قوله وفعلي في فعيلة الجزء، يعني ما لم يكن كالطويلة. حويلة حويلي يقول حويلي عليلة عليلي يأتي. طيب ننتظر ننظر الآن في طويلة وش السبب أنها خرجت. السبب لأنها معتلة، معتلة العين طال يطول، عينها معتلة فيها رمد تحتاج إلى علاج، وحيث إن عينها مرمودة أبقيناها على ما هي عليه. إذا كان نبي نحذفها وهي مرمودة يمكن هذا يكون عليها مصيبة شيء، فخلى تبقى عينه. فنقول في طويلة طويلي ولا نقول طول كذا. إذن كل فعيلة معتلة فعيل تبقى على حالها. وهكذا ما كان كالجليلة أيضا نقيها على لفظه، فنقول في النسبة إلى جليل جليلة جليلي جليلي، ونقول في النسبة إلى جميلة جملي. نعم لا تقتربوا. طيب قليلة قليلي ليش خرجت؟ لأنها مضاعفة، مضاعفة جاء فيها اللام مكررة ولا لا؟ قول يعني فيها حرف مضاعف، فيها حرف مضاعف، اللام جاءت مرتين فيها. فنقول في قليل في قليل قليلة نقول فيها قليل، جليلة عزيزة عزيزة عزيزة مضاعف كذا. إذا شديدة شديدة. الخلاصة الآن كلما نسبنا إلى فعيلة نقول فيها فعلي، إلا إذا كانت معتلة العين أو مضاعفة، مضاعفة العين فإنها تبقى على لفظه. طيب ما لم يكن فيه التاء من فعيل أو فعيلة، فإن كان معتل اللام ألحق به وألحق معللا عليا، وإن كان صحيح اللام لم يلحق، وما ورد عن العرب فهو شاذ كقرشي وثقة. هل ورد عن العرب ورد من الخارجين؟ هل ورد عن العرب ورد من الثلاث من الثمانية؟ كان قرشي اللي ورد وثقيف ثقافي وقبيل هذا الهدلي. لكن هل ورد على الكهنة؟ هل ورد على الكهنة؟ ما كان في تثنية له انتسب. ها؟ كيف؟ ينال بالفتح. أقول لك ينال. وهمزة ذي مد ينال في النسب. ما كان في تثنية له انتسب. يعني أن الممدود يعامل إذا نسب إليه معاملته إذا ثني. وابن مالك يقول في المثنى في الممدود قال وما كصحراء بواو ثنية ونحو علباء كساء وحياء بواو وهمز وغير ما ذكر صح وما شد على نقم قصر. إذا معنى لازم نرجع إلى كيفية تثنية الممدود. وما كصحراء، صحراء هذه الألف فيها ممدودة للتأنيث. ألف التأنيث يقول ابن مالك بواو ثنية، فنقول صحراوان. النسبة مثل التثنية، نقول في النسبة إلى صحراء صحراوي، ولا صحرائي صحراوي، لأن صحراء إذا ثنيت وجب قلب همزتها واو، فإذا نسب إليها يجب أن تقلب همزتها واوا، فنقول في صحراء صحراوي كذا. طيب، وما ونحو علباء كساء وحياء بواو أو همزة. علباء الهمزة فيها للحق، كساء الهمزة فيها أصلية، الهمزة فيها أصلية. فإذا كانت الهمزة للإلحاق كعلباء، أو كانت الهمزة أصلية ككساء نعم ورداء وما أشبهها، فإنه يجوز فيها الوجهان، إبقاؤها على أصلها وقلبها واو. فنقول في النسبة إلى علباء واحد يأكل العلباء. تعرفون العلباء؟ يعني العلباء على أصابع اللي في الرقبة. واحد عنده ما شاء الله معدة قوية، يقول كل اللحم الهبر، لا يقول أنا بأكل العلباء، الأعصاب الصعبة. فنقول له في النسبة إلى العلبة، نقول هذا علباوي أو علبائي، يجوز الوجهان. طيب، كساء الهمزة الأصلية يجوز أن نقول في النسبة إلى كساء كسائي وكساوي. أولى، لأن المالك يقول بواو أو همز. طيب، رداء، ردائي أو رداوي، بنائي أو بناوي. وعلى هذا فقس. ها؟ وش كلمة؟ وش نقول؟ حمراوي. وما كصحراء بواو ثنية، صفراء صفراوي، سوداء سوداوي. أما سوداني فهي نسبة إلى سودان، ما هي نسبة إلى سوداء. طيب، وغير ما ذكر صح. فمثلا قرّ وضّاء، كثير القراءة وكثير الروم. الهمزة هذه أصلية، لأنها منين؟ من قرأ ومن توضأ، فالهمزة أصلية. فنقول في النسبة إلى قرّ قرائي، وفي النسبة إلى وضاء وضائي. إذن البيت هذا واضح معناه، فصار الذي النسبة إلى ما فيه الهمز يكون على ثلاثة أوجه: إما أن تقلب الهمزة واوا، أو تبقى على ما هي عليه، أو يخير الإنسان فيها بين هذا وهذا. متى تقلب واوا؟ إذا كانت للتأنيث. ومتى تبقى على أصلها؟ إذا كانت أصلية. ومتى يخير؟ إذا كانت منقلبة عن أصل، أو كانت للإلحاق، فإنه يجر فيها الوجهان. فتقول في علم: قلبة. وتقول في قراء بالنسبة إليها: قرائي وقراوي. لا لأن الهمزة أصلية، إذا تبقى على ما هي عليه نقول قرائي، والضاء نقول والضائي. ابتداء، ابتدائي أو ابتداوي. ليش ابتدائي؟ لأن الهمزة أصلية. أولى، انتهاء، انتهاء، انتهائي وانتهاوي. كيف؟ انتهى، نعرف من الأصل. انتهى، انتهى الألف، آخر آخر الفعل ألف، أولى انتهى، انتهاء أصلا انتهايا، أصلا هكذا انتهايا، فصارت الانتهاء منقلبة عن أصل، فنقول انتهائي وانتهاوي. واضح؟ بخلاف ابتدائي، نسبة إلى ابتداء لأنها الهمزة أصلية، تقول ابتدأ يبتدئ، الهمزة أصلية. واضح؟ واضح أحمد؟ طيب. ثم قال المؤلف: وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولسان تمم إضافة مبدوعة بابن أو أب، أو ما له التعريف بالثاني وجب، فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهر. هذه الأبيات الثلاثة بالنسبة إلى المركب، في بعض الأعلام تكون جملة، مثل ما يقولون: تأبط شرا، نعوذ بالله من الشر، تأبط شرا، أو الشنفري. أصلح يقول الشنفري، الشنفري. والثالث: شاب قرناه، شاب قرناه يا عبد الرحمن بن داود، اسم رجل، اسم رجل، شاب قرناه. النحويين يدوم. لا لا لا، سابق قرنا، هذه اسم رجل يسمى بهذا الاسم. إذا هنا صحيح ما في شك، لكن بس ما هو يقصد، ما هو يريد أن يخبرك عن عجوز شاب قرناها، رجل يسمي بهذا الاسم. طيب، إذا أردنا أن ننسب إلى هذه الجملة، ننسب إلى صدرها، فنقول فيه تأبط شرا إذا أردنا أن ننسب إليه، نقول فيه تأبطي تأبطي. جاء عبد الله التأبطي يعني المنسوب إلى تأبط شر. الشنفري جاء عبد الله الشني نسبة إلى الشنفري. جاء شاب قرناها وش نقول؟ جاء عبد الله الشيبي أو الشابي الشابي شاب نقول الشابي. هذا صدر الجملة، وظاهر كلام ابن مالك أنه لا يجوز أن ينسب إلى عجزه، فلا نقول في تأبط شرا بالنسبة إليه، ما نقول جاء الشري، أو في شاب قرناها جاء القرني، ما يجوز. ها؟ لا ما هم ما بعد جاء يجي إن شاء الله بدأت وقال. نعم نعم بصدر ما ركب مزجا. المركب تركيب مزجي هو علم، علم ثم فيه كلمتان إحداهما إلى الأخرى، لا على سبيل النسبة، ما على سبيل النسبة. لو كان على سبيل النسبة لكان مركبا إضافيا، ولكنه على سبيل الخلط، ولهذا سمي مزجيا، والمزج الخلط. فكأننا مزجنا هاتين الكلمتين حتى صارتا كلمة واحدة، ولهذا يكون الإعراب على الآخر مثل حضر موت، حضر موت، وحصل فيها بعض الشيء من التغيير، أصبح حضر موت، حضر موت. ثم ركبت الكلمة الأولى مع الثانية وجعلت اسما لواحد، حضر موت. فعندما ننسب إلى حضر موت مقتضى القياس أن نقول حضري، حضري، لكن هم دخلوا الميم مع الكلمة الأولى وصاروا يقولون حضرمي. طيب بعد بس تنصب إلى بعد بك المؤلف يقول له وصدري ما ركب مزجا بعل بك، بعل بك. عندما ننسب إلى بعل بك نقول بعلي ولا نقول بعل بكي. نعم يعني ابن مالك يقول وصدري ما ركب مزجا ولثان تمما إضافة مبدوءة بابن نوف. ولثان يعني وانصب للثاني إذا تمم إضافة مبدوءة بابن أو ابن. ما ننصب الجملة، ما ننصب لصدر المركب تركيبا إضافيا، ننصب لعجزه للثاني. وش مثاله؟ ابن مالك. ها؟ ابن مالك. نعم مثلا ابن مالك، ابن مالك، هل نقول هذا ابني مالكي؟ ها؟ لا. ولا نقول هذا ابني ايضا، ولكن نقول هذا مالكي، هذا مالكي. ولكن مشكلتنا اذا قلنا هذا مالكي ان يظن المخاطب انه نسبه الى مالك، إلى مالك النفس لا إلى ابن مالك. فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب أن السياق يعين المراد مثل ما قلنا في مسائل كثيرة. طيب مثال آخر، عبد الله بن الزبير، ابن الزبير، ما نقول عبد الله، ابن الزبير، نقول زبيري. يرد علينا الإشكال اللي قلنا قبل، وهو أن النسبة إلى من؟ إلى الزبير. ابن عمر نقول فيه عمري. لكن مشكل هذا الإشكال يقولون إنه يزول بالسياق هو الذي يبين المراد. طيب إذن تمم إضافة مبدوءة بابن أوض أوض أوض أصله أو أب حمزة قط، لكن لضرورة الشعر نقلت الهمزة الفتحة من الهمزة إلى الواو فتحركت الواو وبقيت الهمزة ساكنة وحذفت، لأن صار لها حكم همزة الوصل فصارت أوب. لماذا؟ لإيش؟ للضرورة. والضرورة والشعر كما قال الحريري رحمه الله في الملحة يقول إنه صلف، وصفه بأنه صلف، يضطر الإنسان إلى أن لا يجوز الرخاء، وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا يصرف. طيب وش مثاله الأب؟ أبو بكر. نقول بالنسبة إليه بكري. طيب يجي واحد يقول بكري مش يجينا، هم كانوا نسبة إلى بكر، نقول السياق يعين، السياق يعين. طيب وهل يثل ذلك المنسوب إلى أم؟ قل لا، المعلم ما ذكره لكن نقول مثله المنسوب، يعني كل علم، كل علم ذي كنية فإنه منسب إلى عجزه. ما هو مر علينا في العلم أنه يأتي اسم ولقب كنية، وأن الكنية ما صدر بابن أو أب أو أم أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فما أضيف إلى أم ينسب أيضا إلى إيش؟ إلى عجزه، إلى الثاني. مثاله لا هذا ابن، يعني قصدي أن أم مضافة إلى شيء، أم سلمة، نقول سلمي ولا نقول أمي أو أمي سلمي، فنقول سلمي. ها؟ لا ما نسبة إلى سلمة، أم سلمة، نعرف هذا أيضا بالسياق. معروف معروف هذا الرجل منسوب إلى من؟ هو من بني بكر ولا منسوب إلى أبي بكر؟ يميز يا أهو. من هذا الرجل اللي معروف؟ فلان ابن فلان البكر. نشوف هل جده أبو بكر ولا هو من قبيلة أبي بكر؟ يا أهو. طيب يقول أو ما له التعريف بالثاني وجه، يعني وانسب لثان، إضافة مبدوعة بابن واب، أو ما له أي أو بما له التعريف بالثاني وجه، يعني مبدوعة باسم ثبت له التعريف بسبب الإضافة، يعني ثبت له التعريف بسبب الإضافة، مثل غلام زيد، غلام زيد. إذا أردنا أن ننسب إليه نقول زيدي، لكن أصل غلام زيد ما هو علم إلا أن يكون علما. بماذا؟ بالغلب. ولذلك مثال الشارح هنا ليس على إطلاقه، إن أراد غلام زيد يعني غلاما شائعا في الغلمان فإنه ما ينسب إلى عجزه، وإن أراد غلام زيد ما كان علما في الغلبة بحيث لا يفهم من غلام زيد إلا هذا الرجل المعين، كما لا يفهم من ابن عمر إلا عبد الله، فهذا أيضا ننسب إلى عجزه. ونقول في النسبة إلى غلام زيد زيدي زيدي، ما نقول غلامي. أما إذا كان غلام زيد شائع في غلمانه فإنه ينسب إلى أوله فيقال غلامي، لأن المقصود نفس الغلام لا النسبة إلى سيده الذي هو زيد. طيب فإن لم يتعرف الأول بالثاني، لأنه قالوا ما له التعريف بالثاني وجب، إذا لم يجب له التعريف بالثاني لأن كان الثاني نكرة أيضا فإنه ينسب إلى الأول. وش مثاله؟ غلام رجل، غلام رجل، غلام هنا معرفة ولا نكرة؟ غلام رجل نكرة. ليش؟ لأنه أضيف إلى نكرة، والمضاف إلى النكرة نكرة. عندما ننسب إلى غلام رجل نقول غلامي، لأنه غير معين الآن. لكن غلام الرجل نقول الرجلي، هذا إذا كان علما بالغالب. يقول أو ما هو التعريف الثاني وجب، فيما سوى ذين، فيما سوى هذا، فيما سوى هذا نسبا للأول، فيما سوى هذا نسبا للأول. وش اللي مر علينا عشان نعرف ما سواه؟ يعني ما يعرف الشيء ما سواه، ما يعرف السوى إلا إذا عرفنا الأصل. وش اللي عندنا؟ ما كان مبدوءا، يعني كل علم مبدوء بابن أو أب أو أم، أو كل علم بالغلبة مضاف إلى معرفة. طيب وكذلك أيضا لا أصل الجمل صح للأول، بس هذا فيما سوى هذا نسبا للأول مثل غلام رجل. شو يقول فيه؟ غلامي، غلامي. ما لم يخف لبس كعبد الأشهل، فإن خيف لبس فإنه نسب للثاني. مثل عبد الأشهل لو نسبنا للأول، لو نسبنا للأول عبد قلنا عبدي، عبدي يكون فيه لبس. هل هو عبدي منسوب إلى عبد الله ولا إلى عبد الرحمن ولا عبد الأشهل ولا ما أشبه ذلك؟ نعم، إذا ننسب إلى أي إلى الثاني، فنقول أشهلي، فلان الأشهلي. ليش وعبد الأشهل ما هو علم بغلط؟ نعم، نقول لأنه لو أننا نسبنا إلى الأول لكان مشكلة، فننسب إلى الثاني. عبد المطلب نقول مطلب، أقول مطلبي. ليش؟ لأنه ما حصل له التعريف بالثاني، حصل له التعريف لأنه علم عبد المطلب، فنقول مطلبي ولا نقول نعم ولا نقول عبدي. طيب عبد الدار تقول جاري ولا عبدي؟ لا، العرب فوق قياسي. ايش قالوا؟ قالوا عبدري، قالوا عبدري، وقالوا في عبد شمس عبد شمي. اذا ما نقدر الان نحكم على العرب. لو جاءنا واحد عربي ينطق باللغه العربيه هو من العرب مثلا، هم المتعربين قال قال أنسب إلى عبد شمس أقول عبد شمي خليك منين جت الميم عبد شمس ميم شمس وين الصين راح وش اللي روحها نعم اللي روح العرب ما عندنا ما نقدر نحكم عليه يقول عبد شمي ويقول في عبد الدار ها عبد دري ها كيف لا عبد الدار عبد دري حكم همزة الممدود في النسب وحكمها في التثنية فإن كانت زائدة للتأنيث طلبت واو نحو حمراوي في حمراء أو زائدة للإلحاق فعل داء أو بدلا من أصل نحو كساء فعل داء كعباء هذه أيضا ما تصل نعم عندي ما مصروف برهي ما شو مصروف لم يبقى التأنيث هذه ليست التأنيث ولا هي على أيضا وما عندي مكتوبة بفتحة أو بدلا من أصل نحو كساء فوجهان التصحيح نحو علبائي وكسائي والقلب نحو علباوي وكساوي أو أصلا فالتصحيح لا غير نحو قرائي في قراء وابتدائي ابتداء وانتهائي انتهاء انتهاوي انتهاوي ليش الهمزة هذه منقلبة وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزن ولسان سمم إضافة مبدوءة بابن أود أو ما له التعريف بالثاني وجد فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهل إذا نسب إلى الاسم المركب فإن كان مركبا تركيبا تركيب جملة أو تركيب مزج حذف عجز وألحق صدره ياء النسب فتقول وألحق صدره ياء النسب فتقول في تعبط شرا تعبطي وفي بعلبك بعلي فإن كان مركبا تركيب إضافة فإن كان صدره ابنا أو كان معرفا بعجزه حذف صدره وألحق عجزه ياء النسب فتقول في ابن الزبير زبيري وفي أبي بكر بكري وفي غلام زيد زيدي فإن لم يكن كذلك فإن لم يخف لبس عند حذف هذا أظن غلام زيد قيدناها في ماذا؟ بمعرفة بأن يكون عالما بحيث يقول غلام زيد عرف أنه واحد منه نعم فإن لم يخف لبس عند حذف عجزه حذف عجزه ونسب إلى صدره فتقول في إمرئ القيس وإن خيف لبس حذف صدره ونسب إلى عجزه فتقول في عبد الأشهل وعبد القيس أشهلي وقيسي نعم وحنا ذكرنا أن هذا قواعد عند النحويين لكن اللغة تحرم هذه القواعد فإنهم يقولون في عبد الدار عبد دري وفي عبد شمس عبد شمي عبد شمي ما هي القواعد لكن كما قلنا ونقول إن العرب هم الذين يحكمون علينا ولسنا الذين نحكم عليهم نعم ما هو الذي يمنع مثل هذا المثال ما هو الذي يمنع عن مضيف ياء النسب إلى الأخير قيسي ممكن لكن يقولون ان الاصل الاضافه الى الصدر ربما أن تكون يعني أن يكون اللفظ في الأول دليل ما نبي الداء القيس. وش المؤذن؟ عندك مؤذن؟ ممكن يمكن يسمى واحد كذا. أقول عاد يمكن يسمى مؤذن. لكن تعي عينه السياق. لكن يعني قيس قيس. حتى قيس. كيف قبيلة قيس؟ حتى تشتبه. نعم. عبد الله كيف ها؟ على من يقول عبدي ويعين السياق. طيب ناخذ البيت وبيتين قبل قال المؤلف رحمه الله عز وجل: واجبر برد اللام ما منه حذف. اجبر برد اللام، اللام المراد بها لام الاسم، ما منه حذف أي ما حذف منه اللام، يعني أجبر ما حذف منه اللام برد لامه. واللام هي آخر الكلمة، لأن الميزان فعل وش آخره؟ اللام. فإذا وجدنا كلمة حذفت لامها وجب أن نردها عند النسب، لكن بشرط جوازا إن لم يكن رده ألف في جمع التصريح أو في التثنية وحق مجهول بهذه التوفيق. يعني أننا نرد اللام جوازا إلا أن يكون مما ترد لامه في التثنية أو في جمع التصريح فإنه يجب أن ترد. يعني اجبر برد اللام ما منه حذف، حذف أفضل نائب الفاعل يعود على إيش؟ لا على اللام، يعني أجبر برد اللام ما منه حذفت اللام، يعني الاسم الذي حذفت منه اللام أجبره بردها، يعني رد اللام المحذوف إذا نسبت إليه. لكن هل هو جواب أو لا؟ بين المؤلف رحمه الله أن هذا على قسمين، قال جوازا هذا قسم، إن لم يكن رده أي رد المحذوف ألف يعني عتيد باللغة العربية في جمع التصحيح. المراد بجمع التصحيح جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم أو في التثنية، أو في التثنية فإن كان قد ألف رد هذا المحذوف وعكيد رد هذا المحذوف فإنه يقول حق مجبور بهذه، هذه الإشارة إلى جمع التصريح والتثنية، حق مجبور بهذه توفية يعني أن يوفى ولا يحذف. وخلاصة البيتين أن الاسم إذا كان ثلاثيا فحذفت يائه فحذفت لامه، فإن كانت اللام ترد عند التثنية أو جمع التصحيح وجب ردها عند النسب، وإن كانت لا ترد في التصحيح أو التثنية فإنه يجوز لك أن تردها ويجوز أن لا تردها. نعم، مثل كلمة دم، دم عندما تثنيها تقول دمواني ولا دماني؟ دماني، بدون رد الواو، بدون رد اللام، بدون رد اللام. عندما تنسب إليها تقول دموي ودمي، دموي ودمي. ليش؟ لأنها لا ترد في التثنية، وإذا لم ترد في التثنية فإنه يجوز لي في النسب أن أرد اللام وألا أردها. أب إذا نسبت إليه، نشوف الآن التثنية نقول أبوان، ما نقول أبان إلا على لغة محمد. نعم، أما اللغة العربية فتقول أبواني. عندما ننسب إلى أب ماذا نقول؟ أبوي ولا نقول أبي، ما نقول أبي، لأن اللام إذا كانت ترد في التثنية وجب إيش أن ترد في النسب. طيب يد، يداني، نقول يداني ولا يداني؟ نقول يداني. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان. نعم، إذن كيف نعمل إذا أردنا أن ننسب إليها؟ نقول يدوي أو يدي. لماذا خيرنا؟ لأن اللام لا ترد في التثنية. نعم، وإذا لم ترد في التثنية فإنه يجوز لنا أن نرد، أن نردها عند النسب وأن لا نردها. انسب إلى أخ، عند التثنية هل تقول جاءني أخاني؟ هلك هالك عن أخين من الأب، ما أقول عن أخوين، تردها في التثنية ولا ما تردها؟ انسب إليها أخوي. لماذا لم نقول أخي؟ لأن أخ همزة وخاء، ليش ما نقول أخي؟ لأن اللام ترد في التثنية، فإذا ردت في التثنية وجب ردها في النسب. طيب أخت، يجي كلام المؤلف، المؤلف يقول وبأخ أختا وبابن بنت ألفا، خليها في الدرس الآخر. فصار الحاصل الآن أنما حذفت لامه هل يجب ردها عند النسب أم لا؟ في التفصيل، إن كانت ترد باللام في التثنية أو جمع التصحيح وجب ردها في النسب، وإن كانت لا ترد في هذا الوجه. وبأخ أختا وبابن بنت ألحق، قول بأخ متعلق بقول ألحق، وقوله أختا مفعول ألحق، يعني ألحق أختا وبنتا بأخ وابن. اعتبار عندما تنسب إلى أخ تقول أخوي، وعندما تنسب إلى ابن تقول ابني، أو إن حدثت الهمزة تقول بنوي. عندما تنسب إلى أخت يقول ابن مالك بأخ أختا ألحق، يعني ألحق أختا بأخ، فقل في النسبة إليها أخوي، أخوي نسبة إلى أخت. فالنعم يلتبس الأمر، هل نحن نسبنا إلى الأخ ولا نسبنا إلى الأخت؟ يعرف ذلك بالسياق، لأنهم في باب النسب كما تشاهدون ما هم يلتفتون إلى اللبس، ما يلتفتون، يقولون ليعين المعنى السياق، إن التبس ولا ما التبس ما علينا منه. فهمتم؟ إن مر علينا عدة مسائل فيها التباس، لكن هم لا يهتمون بالالتباس لباب النسب، لأنهم يرون أن السياق يعين. طيب ابن وبنت، عندما نحذف همزة ابن وننسب إليه نقول بنوي، ونقول في بنت بنوي أيضا، وبابن بنت ألحق، ويونس أبا حذفت يونس أولا، هل نصف يونس ولا ما نصف؟ يونس اسم لا ينصف غير مصروف، لكن هل نقول إن النظم يقتضي أن نصفه ونقول يونس أبا؟ نقول لا داعي، لأن البيت ما ينكسر، وإذا لم ينكسر فإننا لا نصف مصروف، لا نصف ما لا ينصف. يونس أبا حذفت، نقول ما يمكن نحذفت، ننسب بنت وأخت إلى لفظهما بدون حد، فنقول في أخت أختي بالتاء أختي ننسب على اللفظ، ولكن نشدد الياء حتى لا يظن الظان أنا أضفناها إلى ياء المتكلم، ونقول في بنت بنتي بنتي. أيهما أولى بالصواب؟ الأولى بالصواب قول يونس، لأننا إذا أخذنا به زال عنا الالتباس، يزول عنا الالتباس. والمسألة كلها اجتهادية، ما فيها شيء مسموع عن العرب، كلها اجتهادية بين الجمهور وبين يونس. فهو يقول يونس تنسب إلى لفظها، تقول أختي نعم وبنتي. عرفتم؟ فيه من يرى رأي ثالث يقول أنسب إلى اللفظ بحذف التاء، أنسب إلى اللفظ بحذف التاء، فتقول في أخت بالنسبة إليها أخي، وفي بنت بني بني، فيقول نحذف التاء لأنها عند الجمع تحذف، يقال بنات ولا يقال بنتات، ويقال أخوات ولا يقال أختات، يقال أخوات ولا يقال أختات، فما دام تحذف عند الجمع فنحذفها عند النسب، ولكننا نبقي اللفظ على ما هو عليه حتى لا يشتبه بالنسب إلى أخ وابن، إلى أخ وابن. ففي المسألة إذن ثلاثة أقوال، قول أننا نجري أختا وابنا وبنتا مجرى أو مجرى أخ وابن، قول الثاني أننا ننسب إليهما على لفظهما بدون حذف، والقول الثالث ننسب إلى لفظهما بحذف. وغانم يرجح قول يونس، قل لا، لأن قول يونس يبقى الشيء على ما هو عليه ويزول به الالتباس، وليس هناك شيء مسموع للعرب يحكم بين الطرفين. نعم، بخلاف يدوي ودمه بالنسبة إلى يد، فإن بعض النحويين يقول تقول يدوي ولا تنصب وي وهو مسموع أيضا، يقول تفتح فتقول يدوي ودموي، وهذا هو المسموع عن العرب، وما دام هو المسموع وهو أخف خير من قوة يدوي أخف فإنه يؤخذ به. لكن هنا فيما أرى والعلم عند الله عز وجل أنك إذا نسبت إلى اللفظ بدون تغيير فهو أولى، فتقول أختي وبنتي. نعم طيب، يقول ايش على بن على فنقول فيها بنوي واحده. نعم، لا، اذا حذفت الهمزه صيغه واحده، اذا حذفت الهمزه فهو صيغه واحده، ان ابقيتها صح تنسب على لفظ، تقول ابني لا، هذا يقولون انها تقاس على ابني بدون اذا ابني اذا حذفت هملته يقال بنوي. قال وضاعف الثانية من ثنائي، ثانيه ذو لين كلا ولائي، سبق لنا الإضافة إلى دم ويد وما أشبه ذلك بأننا نرد المحذوف، ويد دم ثنائية بأصل الوضع ولا ثنائية بعد الحذف؟ بعد الحذف. إذا كان الاسم المنسوب إليه ثنائيا بأصل الوضع، ثنائي بأصل الوضع، ماذا نصنع؟ لا بد أن نضيف إليه شيئا من أجل أن تصح النسبة إليه. أبين المؤلف بقوله وظائف الثانية من ثنائي، ثانيه ذو لين كلا ولا. فإذا كان المنسوب إليه ثنائيا وثانيه ذو لين، إيش معنى ذو لين؟ حرف لين. حرف اللين كم؟ الألف والواو. فإذا كان ثاني ذو لين فإننا نضاعفه كلا لا. تبي تنسب إلى لا تقول لائي، ما تقول لائي تضاعف فتقول لائي. طيب إذا ضاعفنا الألف كيف؟ من جاءت الهمزة؟ لا بد أن تغلب همزة عند المضاعف. لائي عند النسبة إلى لا، وش هو لا؟ أصل حرف، أصل حرف نفي ولا نهي، لكن هذا واحد دور من الأسماء حوله قال بسمي ولدي لا، ها؟ بسمي ولدي لا، يصير معك كل شيء لا. نعم، عندما ننسب إلى إذا لا وش نقول؟ نقول لا أي. مثلا كلمة هذا لا رزقه الله ولدا، رزقه الله ولدا، وجاء الولد بولد أيضا، الولد ولد لا اسمه عبد الله، عبد الله بالله، عبد الله جاء ولد اسمه صالح، يقول صالح ابن عبد الله اللائي كذا، أولى صالح ابن عبد الله اللائي. طيب ما يشتبه اللائي إنه اسم موصول واللائي اسم من محيط؟ يشتبه، لكن لا عليه ما علينا منه. قلنا أولا في النسب أن النحويين أعرضوا إطلاقا عن مسألة الالتباس، لكن السياق يعين. طيب كلا ولا، انتبه، الحقيقة أن هذا التمثيل من ابن مالك يوهم أن لا فصيلة من لا، فهمتم؟ يعني كلا ولا ولم يذكر النسب، والأمر ليس كذلك، يعني كلا يقال فيه لا، كلا يقال فيه لا، فهنا ضعفنا. قال وإن يكن كشية، لا بل ما على السهل، لا ما على، وإن يكن كشية ملفاعد فجبره وفتح عينه التزم. وإن يكن كشية، وش في الكشية؟ يعني وإن يكن الثلاثي المحذوف منه شيء كشية ملفى عدم، ملفى عدم، إيش معنى ملفى عدم؟ يعني ما حذفت فاؤه. وأنتم تعرفون إن كل كلمة لها فاء وعين ولا، شية محذوفة الفاء والعين موجودة ولا موجودة؟ وين العين؟ وين العين؟ الشين واللام الياء، والمحذوف الفاء وأصلها واو لأنه من الوش، وش الكسر. إذا كان من هذا النوع مثل شية ومثل عدة، عدة محذوف الفاء لأنه مأخوذ منين؟ من الوعد، فهي وعدة، يقول من فاعل فجبره وفتح عينه التزم. وهو مليا عدل. ها؟ مليا عدل. ملفى عدل. فجبره وفتح عينه التزم. ما معنى الجبر؟ الجبر في باب النسب أن ترد المحذوف. هذا الجبر في باب النسب. غير الجبر في باب الكسور. الجبر في كسر الذراع أن يعود مستقيم. والجبر في باب الحساب أنا ما أعرفه لكن يعرفونه الحساب. جبر المقابلة. وهذا الجبر في باب النسب إيش؟ رد المحذوف. إذا كان كشير يقول فجبره أي رد ما حذف منه وفتح عينه التزم. كان عندنا في تغييرين الآن. ما هما؟ رد العين رد الفاء صح وفتح العين. فنقول في النسبة إلى شيئة شوي كونها لحم نشويها يا وشوي يعني هو جبره وفتح عين رد الفاء والفاء مكسورة في وش رد الفاء وافتح عين فتقول في النسبة إلى شيء وشوي نعم أيه على حسب الله قلبت واو قلبت واو وشوي وعلى إذن صار الثلاثي إذا حذفت فاء والكلام الأول في الثلاثي إذا حذفت لام مثل يد ودم لكن هنا إذا حذفت فاؤه فإنه يجب فيه أمران رد الفاء والثاني فتح العين طيب عدة أصله وعدة فنقول وعدي لازم نفتح العين ونكسر الدال لأجل النسب والواو من الأصل مكسورة والمؤلف ما ذكر لنا إلا شيئين وهما رد المحذوف وفتح العين قال والواحد انسب اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع